يبقى لا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن من؟ كذلك الوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وكله فيه موكله إلا بإذنه، إلا بإذن الوكيل. لا تتصرف في العين إلا بإذن من؟ إلا بإذن الموكل. يبقى كون المعير أهلا للتبرع، ثلاثة، ويعتبر أيضا أهلية مستعير للتبرع له بتلك العين. ايه الكلام ده؟ هو موجود في الكتاب. نعم، دي الشرط الثالث. ماشي حاضر. ويعتبر ايضا اهلية مستعير للتبرع له بتلك العين بان يصح منه قبولها هبة، فلا تصح اعارة المصحف لكافر. نعم، تلك العين. العين ما هي؟ المعنى واحد، بتلك العين. ماشي يا اخوانا، اي معنى الكلام ده؟ الكافر يا اخوانا، هل يجوز للكافر؟ الكفار كم نوع؟ لو انت، لو انا يعني، لو احنا قلنا ما تعريف الكافر، من الكافر؟ ما أخونا الآن في بعض الناس عندهم لبس في الكفار، يقول لهم تجوب وتجوب، يعني هو يعني هو ما عدا المسلمين، يعني عشان المعنى يكون قريب. فهناك أصناف وألوان من الكفار، النصارى كفار، واليهود كفار، والقاديانيون كفار، والبهائيون كفار، والسيخيون كفار، والبابية كفار، والإسماعيلية كفار، وإن انتسب بعضهم إلى الإسلام. القاديانيون الآن بيقول نحن مسلمون، صح؟ بيقول مسلمون، لكن إسلام معين، إسلام على طريقة إفرنجية. الآن أيضا هناك بعض من ينتمي إلى الإسلام في أمريكا بيقول لك نحن مسلمون، ويقولون بجواز أن يكون هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ده بينفع ان احنا نقول مسلمون وهناك غلام احمد يكون مسلم بعد النبي عليه، يكون نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ يبقى الكافر يكون هو ما عدا، هو من عدا المسلم. كل هؤلاء كفار والعياذ بالله. فهل يجوز لك ان تعيره مصحفا؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان تسافر بالمصحف الى ارض العدو مخافه ان ياخذه العدو فيهينه، فيهينه والعياذ بالله. فهل يجوز لك أن تعيره أصلا؟ إذا أنت مجرد أن تسافر لأرض الكفر، من هي أن تسافر بالمصحف؟ ممكن يجع منك ياخذوه يهينوه والعياذ بالله. فما بالك لو أنك أعطيت هذا الكافر المصحف بيدك، سواء كان بيعا، سواء كان على وجه الإعارة، سواء كان على وجه الهبة، سواء لابد أن ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى لابد أن يدخل في الإسلام أولا. لذلك هو هنا قال لك كون المعير أهلا للتبرع شرعا، لازم هو ينفع أصلا أنت تديله المصحف ده. وخلي بالك دي بعض الصور، يعني أنت بعض الصور لا يجوز لك أن تعير الكافر، وفي بعض الصور يجوز لك أن تعيره. هي فزورة. لو أنت جارك نصراني وانت الجماعة دولت بقى يعني بقالهم يطلع 200 سنة، احنا عايزين برضو ندخلهم في الاسلام، لانهم لو ماتوا على ذلك لدخلوا النار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث، ان الله هو المسيح ابن مريم. فهم يعني ايه؟ خلي بالك. فهو محتاج مثلا، اكرمك الله، الست في البيت محتاجة حلم، فستك في البيت مراتك يعني يجوز لها ان تعيرها هذه الحل، هذا الاناء. هل يجوز؟ يجوز. هو الاناء مصحف مش مصحف، بخلاف المصحف، المصحف ينتهى. لكن لو كان هذا النصراني يأكل خنزيرا او يشرب خمرا في هذا الاناء فاغسله اولا قبل ان تستعمله. الشرط الثالث، اكتب

صور الجائزة بضوابط المؤاجرة، البيع والشراء لهم ومنه، قبول الهدية منهم ولهم بضوابط، ما تكونش في عيد مثلا لهم او كده، رد السلام عليه بقولك وعليكم، الانتفاع بما عندهم في الطب ونحوه، الزواج من الكتابية، ذبائح اهل الكتاب حلال للمسلمين وعليه. هل اجارته المسلم للكافر تجوز؟ نعم، الاصل فيها الجواز. الاصل فيها ليه؟ الجواز. وهناك ادلة على هذا. من هذه الادلة انه جاء عند البخاري ومسلم رحمهما الله ان خباب رضي الله عنه اجر نفسه عند العاص بن وائل، وكان العاص بن وائل ايه؟ كافرا، وخباب رضي الله عنه ايه؟ مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني ايه؟ من بني الدين، يقال له عبد الله بن أريقط، كما تعلمون ان شاء الله تعالى في مسألة الهجرة، وكان رجلا مشركا وعليه. فالإجارة عند الكافر او إجارة الكافر عند المسلم تجوز، اما إجارة المسلم عند الكافر فتجوز بشروط. الشرط الاول، الا تدر الإجارة الى صور الموالاة المحرمة. تروح تقف عنده في المحل وبدأ يكلمك، والنصرانية حلوة وخلي بالك، وبدأ يجيب لك بعض الكتيبات الصغيرة، فانت قلبك يبدأ يحبه، ابعد يا حلو، لان المعاملة في الظاهر تجوز لكن القلب هل ينفع ان انت تحب الكفار؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء وتحبهم. يقول الشرط الثاني، الا تجر الى امر محرم. بتشتغل عنده في مطعم لكن ايه بيعمل ايه؟ بيبيع خمره وبيبيع خنزير. اذا كانت لا تجوز عند المسلم فلا تجوز عند الكافر من باب ايه؟ اول. الشرط الثالث، الا تكون في الخدمه. الا تكون فين؟ في الخدمه. لان يا اخوانا الخدمه فيها ايه؟ فيها اذلال، وفيها ايه؟ اهانه، وفيها ايه؟ فتن، تناقض قول الله عز وجل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. ده انت تكون عظيم، تكون ذليل ابدا، تمشي وراسك مرفوع لكن تغض بصرك. الشرط الرابع، الا تشغلك عن الصلاه. يقول لك اجا بس هو تقول له روح صل، مفيش عندنا حاجه اسمها صل. مش كثيرة ضعيفة، كثيرة شذة، المهم يزيد ضعيفة. نعم، بحكم الله إجارة الدولارات للمرور من الحدود اللي فيه، إجارة الدولارات من الحدود للمرور من الحدود اللي فيه دي تحتاج لتفصيل. نعم، حاضر، لا هو خبرك ده خلاص إن شاء الله. إجارة الدولارات من اللي فايز فول ده؟ بيأجرها ازاي يعني؟ بيأجرها ازاي؟ الصورة دي عايزة نوع من التفصيل والفهم العالي، لأن أحيانا بدخلوا الصور في بعضها. اخي بيقول من اعار بعض السلف، يقول